يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأنا به من التعليق على الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أخذنا الأصل الأول، وسنأخذ إن شاء الله تعالى الأصل الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. المؤلف رحمه الله في هذا الأصل، وهو الأصل الثاني، يريد أن يبين أن من الأصول التي جاء بها الإسلام وأمر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واجتمع عليها السلف والأئمة هو أصل الاجتماع على الحق، لأن هذا هو الاجتماع المحمود الذي يكون على الحق وفيه التعاون على نصرة الحق. وكذلك أيضا الاجتماع المحمود هو الذي تتحقق مصالحه الشرعية، فإذا تحققت هذه المصالح وهي مصالح شرعية واندفعت كذلك المضار والمفاسد، فإن هذا هو الذي يحبه الله. ولهذا الله يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما معنى هذه الآية؟ يعني تمسكوا بدين الله، تمسكوا بكتابه، تمسكوا بالإسلام، وهو الذي أمرنا الله به ورضيه لنا دينا. ولهذا ستجد أن السلف اختلفوا في معنى حبل الله، لكن هذه المعاني أيضا ليس الاختلاف بينهم اختلاف التضاد واختلاف التفرق، بل إنما هو اختلاف التنوع، اختلاف يقال له خلاف ليس من الخلاف التضاد، وإنما خلاف لفظي، هكذا عبروا رحمهم الله. فيأتي حبل الله بمعنى القرآن، يأتي حبل الله بمعنى الإخلاص، يأتي بمعنى الإسلام، وكل هذه الأقوال مؤداها واحد. وهذا يذكرنا أيضا بمعنى الصراط المستقيم، فكل المعاني التي وردت عن السلف في تفسير الصراط المستقيم كذلك مؤداها واحد، تأتي بمعنى الاعتصام، بمعنى التمسك، وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد. فالله أمرنا بالألفة، نهانا عن الفرقة، وأخبرنا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة فيها النجاة. ولهذا كثير من الآيات: ولا تفرقوا ولا تفرقوا، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. يخبرنا بأن الفرقة عذاب، والله قال في القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الغالب هذا الخلاف إنما يبتدئ في اختلاف القلوب، فإذا اختلفت القلوب وعاد بعضها بعضا ففي الحقيقة من هنا يبتدئ وينشأ الخلاف الحقيقي. ولهذا الله قد أخبر عن اليهود أنهم في حقيقتهم مختلفون، لهذا قال الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وكذلك أيضا الآيات التي وردت وهي كثيرة تحذرنا من الاختلاف وتأمرنا بالاجتماع وتحث المؤمنين على الاجتماع. الله يقول في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكذلك يقول الله في القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا بد من الاجتماع وأن ننبذ الفرقة، فنحن المسلمون مأمورون بالاجتماع وأن يحب بعضنا بعضا وأن نسعى إلى أن تتآلف القلوب، لأن المؤمن ولي للمؤمن. والولاية ماذا تقتضي؟ تقتضي المحبة، تقتضي المودة، تقتضي النصيحة، وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير. وإذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله يأمر بالاجتماع في عدة مواضع، فمثلا أمرنا أن نجتمع على طاعته، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وسبب النزول معروف عند علماء التفسير، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يجالس هؤلاء الضعفاء والفقراء من المؤمنين، وجاء في بعض الروايات كبلال وابن مسعود وصهيب وعمار وخباب. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى لما أمره بأن يجالس هؤلاء وأن يجتمع معهم، في المقابل كان كفار قريش يترفعون ولا يريدون الاجتماع مع هؤلاء الضعفاء بحجة أنهم ضعفاء وأنهم فقراء وأنهم ليسوا من القبائل المعروفة في قريش أو من القبائل الضعيفة. فالله عز وجل قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فأمره سبحانه، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصبر مع هؤلاء فيجلس معهم ويجتمع بهم. فالاجتماع هو الذي أمرنا به على الطاعة وعلى الهدى. فالمسلم العاقل الذي يحب الله ورسوله ويريد الدار الآخرة يجلس مع أهل الطاعة ولو كانوا فقراء ولو كانوا من أقل القبائل نسبا، لأن المعيار والميزان ليس في اللون ولا في المال ولا في القبيلة، المعيار في الطاعة، المعيار في عبادة الله وحده لا شريك له، المعيار في الأخلاق العظيمة التي هي أخلاق الإسلام، لأن الله جعل هذا هو المعيار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وفي المقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولو كان من أغنى الناس ولو كان من أعظم الناس نسبا كأبي لهب وفرعون، فهؤلاء في نار جهنم أبد الآبدين، لم ينفعهم نسبهم ولا مالهم ولا مكانتهم الاجتماعية ولا ولا ولا. لماذا؟ لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده. وفي المقابل هؤلاء هم خيرة الناس بعد الأنبياء، بلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود من المهاجرين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا الله أمرنا بالاجتماع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا شك أنه من الاجتماع المحمود، لهذا قال الله في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء هم الذين اجتمعوا على الخير دعوة وأمرا، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا ذكر الله أنهم هم أهل الفلاح. فقوله ولتكن منكم أمة يعني لا بد أن يقوم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلو قام هؤلاء وأمروا ونهوا أسقطوا الفرض عن الباقين، لأننا جميعا نؤثم إذا لم نغير هذا المنكر ولم نأمر بهذا المعروف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وفي المقابل قال ولتكن منكم أمة، فهذا اجتماع محمود مأمور به. وهكذا أيضا في المقابل سنجد أن هناك اجتماعات الله نهانا عنها، الاجتماعات التي تكون للفساد في الأرض، والاجتماعات التي تكون من أجل الخداع والمكر، وهكذا كثير ضرب الله لنا أمثلة، لا سيما من الأمم السابقة كيف كانوا يمكرون بأنبيائهم، كيف كانوا يجتمعون من أجل قتل الأنبياء وأذيتهم، كما اجتمع أيضا من اجتمع من إخوة يوسف عندما أرادوا أذيته وقتله ثم رموه في الجب، وهكذا الرهط الذين اجتمعوا من قوم صالح وأرادوا قتله وقالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وكم من الأمثلة والقصص التي ضربها الله وذكرها الله في كتابه يبين حال هؤلاء. ومثل ذلك أيضا الذين يجتمعون على الكفر والاستهزاء بدين الله، وما أكثر هؤلاء اليوم سواء كانوا في القنوات أو في الوسائل يجتمعون على ذم القرآن، ومنهم من يسخر من دين الله، ومنهم من يسخر من هذا النبي الكريم، فهذا من الاجتماع على الكفر، ومن الاجتماع على الخوض في آيات الله بالباطل. فنهى الله عز وجل عن مجالسة هؤلاء أو حضور اجتماعهم، بل أمرنا أن ننصرف. ولهذا يقول الله في القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والآية الأخرى جاءت أيضا مثلها في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا كله يبين خطورة الجلوس مع من يسخر من دين الله أو يستهزئ بدين الله أو يخوض في آيات الله بالباطل. نهانا الله عن مجالستهم، نهانا عن الاجتماع بهم، لأن هذا اجتماع مشؤوم لا خير فيه. هذه من صفات المنافقين والكافرين. ولهذا ختم الله الآية بقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا وعيد وهذا هو مصيرهم. لماذا؟ بسبب اجتماعهم على السخرية من آيات الله والكفر بها والاستهزاء بها. وصفات المؤمنين أنهم يعرضوا عن هؤلاء، لا سيما إذا كان لا فائدة من نصحهم فلا ينتصحون، فهم على باطلهم. ولهذا قال الله في أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن هذا كله يبين خطورة الاجتماع على الباطل، وفي المقابل الله يأمرنا بأن نجتمع على الحق، ولا عبرة بالكثرة أو بالقلة، لأن الكثرة ليست معيارا. ومن أعظم أسباب عدم الاجتماع على الحق اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى من الأمراض التي فرقت الناس إلى فرق وإلى شيع، والسبب في ذلك الهوى. الله يقول ولا تتبع أهواءهم في كثير من الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك وقد عصمه ربه، وهذا خطاب للأمة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لأن قد ذكرنا أن الأهواء والسبل والظلمات كلها تأتي على الجمع لكثرتها، أهواء مذمومة فككت الجماعة، فككت الناس المسلمين، فككت أهل الحق بسبب الأهواء. قد يكون الرجل على السنة لكنه بسبب هواه ينحرف فيبتعد ويبتعد حتى يكون من أضل الناس في زمنه، بل من الدعاء إلى الباطل ومن الدعاء إلى أبواب جهنم. أما الذي يدعو ربه أن يثبته على الحق وأن يبعده عن الهوى وعن الظلم وعن البدع، فالله هو الذي يوفق عبده فيلتزم هذا الصراط المستقيم علما وعملا وعدلا. ومن الأسباب اتباع السبل، وقد تكلمنا عن هذا أيضا في درس قد مضى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبب الفرقة إنما هو سبب هذه السبل التي اتبعها الناس، أهواء وفرق وجماعات، وكل يدعي وصلا بليلى. والصراط واحد، وهذا صراط ربك، وأن هذا صراطي مستقيما ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فنهانا عن اتباع السبل وهي كثيرة. وأيضا كذلك ذكر العلماء أن التحزب من أسباب عدم الاجتماع، هذا يتحزب لحزب وذاك لفرقة فتتقطع هذه الفرق إلى زبر وإلى أنواع من الفرق والأحزاب من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا أخبر الله عز وجل أن الأمة كانت واحدة وكان الناس على التوحيد، وقال الله في القرآن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لكن جاء إبليس فنفخ في هؤلاء وفي أهوائهم فاتبعوا إبليس وصدقوا ظنه، ثم بعد ذلك تفرقوا إلى أحزاب كما قال الله فتقطعوا أمرهم بينهم، وقال الله كل حزب بما لديهم فرحون. وزد إلى ذلك أيضا أن الناس يبغي بعضهم على بعض، فإذا بغى بعضهم على بعض وتسلط بعضهم على بعض حصل الافتراق بسبب البغي. لهذا قال الله في القرآن وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهذا في عدة مواضع من كتاب الله يذكر الله البغي، يعني بسبب ولأجل البغي حصل هذا التفرق وحصل هذا التمزق، وعاقبة البغي شديدة، والله عز وجل يعجل العقوبة للباغي. وزد إلى ذلك ما يحصل من كيد الأعداء، المشركون واليهود والنصارى، كل هؤلاء يفسدون من الخارج ويأتي المنافقون من الداخل فيفسدون، وقد كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يريدون الأذى بأهل الإسلام ويريدون الأذى بنبي الإسلام ويريدون الأذى بالصحابة. وقد ذكر الله شيئا من صفاتهم في سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وفي سورة المنافقون، لهذا بنوا مسجدا للضرار وللتفريق وللكفر كما قال الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا حالهم، إضرار وتفريق وترصد بالمؤمنين، وكل ذلك حتى يجعل المؤمنين شذر مذر، قاتلهم الله ما أخبثهم، عملوا ليل نهار على التفريق، واليوم الأعداء من الداخل ومن الخارج يعملون ليل نهار من أجل أن يفرقوا المسلمين، وقد نجحوا نوعا ما وتفرق المسلمون مع بقاء فرقة، هذه الفرقة هي أو جماعة، هذه الجماعة هي الجماعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الحق وأنها لا تزال طائفة منصورة إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولما سئل عن هؤلاء قال هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم الشيء الكثير، هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال هم الجماعة. إذن الفرقة عذاب وشر، وقد حذرنا القرآن والسنة، حذرونا، جاءت أدلة كثيرة تشتمل على التحذير من الافتراق، وتأتي نصوص تحذر من أسباب الافتراق، وتأتي نصوص تحذر من آثاره، يعني أن آثار الافتراق سيئة وقبيحة. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في القرآن أن الافتراق من سنن المشركين، لأنه فيه تشبه بهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وأمرنا بالاعتصام. وجاءت النصوص في السنة كثيرة جدا تأمر بالاجتماع. لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن ماذا قال لهما؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لأنه لو اختلف أهل الحق سينشغل بعضهم ببعض ولن ينشغلوا بأعدائهم الحقيقيين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من التفرق حتى في سفره مع أصحابه، حتى في المسجد إذا رآهم قد تفرقوا يقول ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم حلقات حلقات أشتاتا متفرقين، اجتمعوا. وفي السفر أيضا يقول لهم إن تفرقكم في الشعاب وفي الأودية من الشيطان، مع أنه مجرد تفرق بالأجساد، ونهاهم عن ذلك. ولما اشتكوا أنه أن الطعام لا يكفيهم، يا رسول الله نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم. وفي الصلاة كان يأمرهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا دليل على أن الخلاف في الظاهر يدل على وجود الخلاف في الباطن. لتسون صفوفكم، وهذا في الظاهر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهذا في الباطن. والأدلة كثيرة، وخشية الإطالة وإلا لذكرناها وهي من السنة وهي كثيرة. ولهذا بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأصل تطرق إلى أصل عظيم هو أيضا يتعلق بالأصل الثاني، وهو الاجتماع على السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكون أمة واحدة، والصحابة بايعوه على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفي العسر وفي اليسر. ولهذا سنتكلم عن هذه المسألة وهي من أصول أهل السنة والجماعة، هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. فسنذكر وسنقرأ هذا الأصل، وبعد ذلك سنذكر النصوص وما ورد في ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قد ذكرنا في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن البدع والخرافات ومخالفة التوحيد والقبور التي كانت تعبد من دون الله ويسجد لها من دون الله، المؤلف رحمه الله لأنه عانى من هذا الصنف وعانى كذلك كثيرا من أهل البدع ومن أهل الضلال، فهو يتكلم عن واقع، وهذا الواقع هو عاشه رحمه الله مع هؤلاء الخرافيين من أهل الضلال ومن أهل البدع. ولهذا لا تتعجب عندما يقول في خاتمة الأصل: وصار هذا الأمر إلى كذا وكذا، وصار هذا الأمر الذي هو السنة عند الناس كأن من عمل به صار زنديقا أو مجنونا، وصار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، ويقصد بهؤلاء الذين يدعون العلم من الخرافيين الصوفية والروافض، لأنهم بين أقوامهم وبين أهل الضلال من أتباعهم هم العلماء، فلا يعرفون إلا هؤلاء فيطيعونهم طاعة عمياء. فلا تتعجب من كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يتكلم عن خبرة وعن معرفة بهؤلاء. وقبل أن نتكلم عن هذا الأصل العظيم، لابد أن نقرر مسألة علمية، وهي مسألة نصب الإمام. هل يجب على المسلمين أن ينصبوا إماما يكون لهم؟ الجواب نعم، لا بد من اختيار ملك أو خليفة أو أمير، لأن هذا الخليفة أو هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا الأمير أو يقال له الرئيس، هذا الذي في بلاد المسلمين يحفظ الدين ويسوس الناس. الواجب أن يسوس الناس بأحكام الشريعة فتجتمع عليه الكلمة، ولهذا أجمع أهل الإسلام على ذلك لا خلاف بينهم، أن نصب الإمام واجب. والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن القواعد العامة، قواعد الشرع والإجماع. ولهذا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب طاعة نفسه وطاعة رسوله، وكذلك أيضا أمر بأن نتبع ولاة الأمر إذا أمروا بمعروف أو أمروا بمباح، إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مطلقا. وجاءت الآيات التي تدل على ذلك من كتاب الله، وجاءت النصوص من السنة. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال العلماء: هذا دليل على نصب الإمام والخليفة، وهذا أصل. ولما خاطب داود سبحانه قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله أخبر أنه يستخلف أهل الصلاح، ووعدهم بذلك إذا هم آمنوا به وعملوا الصالحات. لهذا الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ما معنى ليستخلفنهم في الأرض؟ يعني يجعل منهم خلفاء، فوعدهم بذلك سيستخلف المؤمنين. وأيضا جاء في السنة ما يدل على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر أمر بأن نجعل أميرا لهذا السفر إذا كانوا ثلاثة، لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا أحدهم، وهذا في السفر، فكيف في الحضر عندما يكون أمة من الناس؟ فإذا خرج ثلاثة في سفر جاءت الأوامر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يؤمروا أحدهم، فكيف بولاية الناس؟ هذه من أعظم الواجبات. ثم إذا حصل أن هذا الخليفة انتصب وصار خليفة للمسلمين، ففي هذه الحال يجب أن نبايع هذه الخليفة، أن نبايع هذا الخليفة على الإسلام، ثم يجب طاعته. وقد ذكرنا: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، كما في صحيح مسلم، وقد اتفق جميع أهل السنة على ذلك. من الذي نقل الإجماع؟ نقل الإجماع كثير من أهل العلم، من هؤلاء ابن حزم، فإن ابن حزم في كتابه الفصل نقل اتفاق العلماء وإجماع العلماء على وجوب تنصيب الإمام. وكذلك أيضا ممن نقل الإجماع أيضا من العلماء القاضي عياض المالكي والنووي الشافعي وابن حجر العسقلاني الشافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن يجب تنصيب الإمام. لماذا؟ لأنه سيسوسهم بأحكام الشريعة ويحفظ الناس ويحفظ الأمن. وليس معنى ذلك أنه لن تكون هناك مخالفات، حتى لو كان فاجرا فيجب طاعته بعد أن اتفق المسلمون على بيعته. لهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع الصحابة قبل أن يدفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل قبل أن يغسلوه اجتمعوا تحت سقيفة بني ساعدة وأجمعوا على الخليفة الذي سيخلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق. قالوا هذا دليل على وجوب تنصيب الخليفة، فانشغلوا بأمر الخلافة في أول الواجبات وأول الفرائض قبل أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم الواجبات، بل لا قيام للدين إلا بها. ثم ذكر رحمه الله أن المصالح تحصل بهذا الاجتماع على خليفة أو على أمير، وإذا خرج الناس على هذا الأمير أو نقضوا البيعة فإنهم يحدثوا شرا عظيما ويحصل من الفساد ومن سفك الدماء ويكونون نقضوا هذه البيعة، وهذا من إخلاف الوعد. ويدل هذا على أن هؤلاء نزعوا اليد من الطاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تنزعوا يدا من طاعة، يعني إذا تمت البيعة وبايع المسلمون أميرا فلا يجوز مخالفته ولا معصيته. قد قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، وهذا هو الشاهد، ومن يعصي الأمير فقد عصاني كما في الصحيحين. ولهذا كان يقول لأصحابه اسمعوا وأطيعوا، وكان يقول أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، وهذا بإجماع المسلمين بإجماع العلماء. لو أن ولي الأمر أمرك بمعصية أو بمخالفة فلا يحل لك أن تطيع هذا الوالي أو الأمير أو الرئيس أو السلطان، لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهكذا أيضا في الأحاديث الكثيرة التي فيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أمراء سيظهرون وأنهم لا يستنون بسنته، وذكر الشيء الكثير من البلاء الذي يحصل في الحكم وكيف أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، وذكر أن أول هذه العرى الحكم، ومع ذلك أمرنا بطاعتهم ما دام أنهم على الإسلام. تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وجاءت النصوص كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نؤدي الحق الذي علينا، وأما الحق الذي لنا فنصبر وندعو الله عز وجل أن يعوضنا خيرا وأن يأتي بهذا الحق. وكان قد وعظ الأنصار رضي الله عنهم ستجدون أثره، فأمرهم بالصبر وأخبرهم أنه فرط على الحوض، يعني سيكون قد سبقهم وجهز لهم، فأمرهم بالصبر. ولهذا انظروا إلى البلاء الذي دخل على أهل الإسلام عندما خرج من خرج على ولاة الأمر، وابتدأ هذا الأمر بالخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على عثمان، بل قتلوا عثمان وقتلوا عليا، فانظروا إلى الفتن التي اندلعت بسبب هذا الخروج على ولاة الأمر منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الحجاج كان فاسدا مفسدا سفاكا للدماء، لكنه كان قد قام بكثير من المصالح الدينية والدنيوية، وكان يطفئ الفتن، يقاتل الخوارج، يقاتل المشركين، يقاتل أعداء الله، لكن في المقابل كان كما أشرت رجلا فاسدا سفاكا للدماء. ولو كان عاصيا أو كان فاجرا فإن الإمامة من أسباب إقامة المصالح. ماذا فعل الصحابة؟ بايعوه، بل صلى خلفه ابن عمر رضي الله عنه. ولما خرج على الحجاج من خرج وهو عبد الرحمن بن الأشعث، حصلت فتنة عظيمة بين المسلمين وقتل الآلاف المؤلفة من المسلمين. فلهذا قد قلنا إن وجوب تنصيب الإمام واجب بالإجماع، والخروج عليه محرم بالإجماع. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الإمامة من أسباب إقامة المصالح. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار: أجمع المسلمون على الاستخلاف في من يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم. إذن ولي الأمر لا بد أن يقيم أمر الدين والدنيا ولو كان هناك نقص، فما دام أنهم لم يمنعوك من إقامة الصلاة فاصبر، لا ما أقاموا الصلاة حتى تروا كفرا بواحا معكم من الله عليه برهان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف ينصب هذا الإمام؟ هذا الإمام في تنصيبه له طرق، لأن العلماء يقولون الإمامة إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون قهرية. كيف تكون قهرية وكيف تكون اختيارية؟ الاختيارية تكون بالبيعة، يأتي أهل الحل والعقد وهم العلماء والأمراء فيبايعون هذا الرجل ويختارونه خليفة. ولهذا لما اجتمع الصحابة تحت سقيفة بني ساعدة خرجوا أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة فبايعوه، فكان خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطريقة الثانية بالنسبة للاختيارية الاستخلاف، يأتي الإمام فيقول بعدي فلان، كما صنع أبو بكر الصديق. ماذا صنع؟ اختار عمر بن الخطاب وجعله أمير المؤمنين بعده. وهكذا عمر اختار 6 من الصحابة وأمرهم أن يجتمعوا وأن يتشاوروا ويستخلفوا خليفة، فاجتمع أمرهم على عثمان. أما الخلافة التي تكون بالقهر، المقصود بها أن يأتي رجل صاحب شوكة وقوة فيأخذ هذه الخلافة بالقوة، فإذا فعل ذلك وتغلب تجب طاعته. ولهذا المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول كما جاء عنه في الدرر السنية، قال: الأئمة مجمعون. إذن هو ينقل الإجماع رحمه الله، الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. ما معنى له حكم الإمام؟ يعني يجب طاعته، لأن هناك حقوق. ما هي الحقوق التي تجب على الأمة تجاه الولاة؟ عدة حقوق، ومن هذه الحقوق أن نناصحهم كما جاء في الحديث الصحيح: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، في صحيح مسلم. كيف تكون النصيحة؟ تكون النصيحة سرا، تأخذ بيده، تكاتبه، تراسله، لا يجوز لك أن تشهر به لا على المنابر ولا في المساجد ولا في الوسائل ولا في الفضائيات. كل هذا من صنيع الخوارج، ليس من صنيع أهل السنة والجماعة، ومن صنع ذلك فقد خالف النصوص الكثيرة. فكما أن هذه من الحقوق كذلك هناك واجبات، فيجب النصيحة لولاة الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بذلك. وكذلك يجب السمع والطاعة، هذه من الواجبات على الأمة، وقد تكلمنا وذكرنا الأدلة في ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يعش منا فسيرى اختلافا كثيرا، وأمرنا بالسمع والطاعة: وإن تأمر علينا عبد حبشي ونهانا عن الخروج عليهم. إذن هذه كذلك من الحقوق، يحرم الخروج على ولاة الأمر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من خرج وفارق الجماعة فميتته ميت جاهلية، كما جاء في صحيح مسلم. فلا بد من النصيحة، ويجب السمع والطاعة، ويحرم الخروج، هذه حقوقهم. وما أجمل ما قاله الطحاوي في كتابه الطحاوية، ماذا قال؟ قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. هكذا يقول رحمه الله: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. المؤمن يجب أن يصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك بالصبر. الذين خرجوا على ولاة الأمر ماذا جنوا؟ جنوا شرا عظيما. وانظروا إلى هذه الأيام، وكلنا شاهد هذه الأيام وعاشها. انظروا إلى الدول التي حصل فيها من الخروج والثورات على ولاة الأمر. اليوم نحن ندعو لإخواننا السوريين الذي قتلهم الشتاء القارس، وهذا لا شك ولا ريب سيكون وزره على من أفتاهم وأمرهم بالخروج، وكان يصرخ في الفضائيات: اخرجوا ثوروا، فثاروا وخرجوا، فحصل هذا الفساد العريض الكبير من قتل الأنفس ومن انتهاك الأعراض ومن ذهاب الممتلكات. ثم انظروا إلى حالهم كيف صاروا شذر مذر في كثير من الدول، وبعضهم لا يجد مأوى ولا يجد مسكنا له. فيجب علينا أن ندعو لهم وأن نقف معهم وأن نساعدهم، فهذا حقهم علينا. ومن لم يتمكن من مد يد العون فليدعو لهم في سجوده وفي خلواته، فهم مسلمون. ظلمهم من أفتاهم، مع أن علماء أهل السنة قد حذروا ونهوا عن هذا الخروج وأمروا الناس بالصبر. الله عز وجل يبتلينا بالمصائب. لماذا يبتلينا بالمصائب؟ امتحانا واختبارا، فينظر صبر الصابرين وينظر احتساب المحتسبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك، يعني اصبر. كما أن أناس يمتحنون بالنعم وبالمال، أناس يمتحنون بالفقر والمصائب وتسلط من تسلط عليهم من الظلمة. فيجب أن تصبر على المصائب والمحن، ستصاب في مالك، في أهلك، في ولدك، في نفسك. يجب أن تصبر وأن تكثر من الدعاء، وتعلم أن الله يمتحنك ليظهر سبحانه صبر الصابرين واحتساب المحتسبين. وكذلك أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، وهي مذكورة في كتب العقائد لمن يعرف هذه الكتب ويقرأها، الصابوني رحمه الله من أنفس كتبه رسالته التي في العقيدة، وهي عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ماذا يقول فيها؟ قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوره فجره. يعني حتى مع وصفه بالفجور والجور والظلم يجب أن نطيعهم ونجاهد تحت رايتهم ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، لا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. هذا الكلام أجمع عليه أهل السنة والجماعة وموجود في كتب العقائد. ما من كتاب من كتب أهل السنة، لا سيما كتب العقائد وكتب السنة التي ألفت، تجدهم ينصون على ذلك. اقرأ كتاب السنة لأحمد، وأصول السنة للحميدي، والسنة لعبد الله، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للمزني، وشرح السنة للبربهاري. البربهاري رحمه الله لما تكلم عن الدعاء لولاة الأمر قال: فإن رأيت الرجل يدعو لولي أمره بالصلاح فهذا من أهل السنة، وإن رأيته يدعو على ولي أمره فهذا من أهل البدعة، ليس على السنة. فيجب أن نقرأ هذه الكتب وأن نعرف عقائد أهل السنة والجماعة وأن نعمل بها، عندما خالفنا من خالفنا من الخوارج والمعتزلة والإخوان المسلمين والرافضة وإلى آخره، إنما خالفوا هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وزد إلى ذلك أيضا أنهم خالفوا الإجماع الذي عليه أهل السنة والجماعة، وكل هذا موجود ومقيد في كتب أهل السنة والجماعة وبالتفصيل الدقيق في كتب الفقه أيضا، فيما يتعلق بشروط الإمامة وما يتعلق أيضا كيف يختار هذا الإمام، ومن الذي تصح إمامته ومن الذي لا تصح إمامته، وكيف يعزل الإمام، كل هذا موجود بالتفصيل، وتكلم فيه علماء كبار من الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد، وأيضا ما يتعلق بأمر الشورى وما يتعلق بأمر الحسبة وما يتعلق بقتال البغاة وقتال الخوارج، لأن هذه الأمور كلها من متعلقات ولي الأمر، حتى ما يتعلق بالزكاة والخراج والفيء والغنيمة وإحياء الموات، كل هذه لابد لطالب العلم أن يدرسها وأن يعرفها، لأنها تتعلق أيضا بولاة الأمر وما يجب لهم وما يجب عليهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الأصل الرابع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.